إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان في درس أمس إخواني في الله حديثنا عما بوب به المؤلف رحمه الله تعالى أول أبوابه بقوله كتاب التوحيد، وأشرنا إلى معنى كلمة كتاب في اللغة والإصطلاح، ثم عرجنا على كلمة التوحيد وما تضمنه هذا الاسم من معنى، ثم عرجنا إلى أقسام التوحيد والذي سار عليه أهل السنة والجماعة في هذه القسمة الثلاثية، وهي الأصول، وهي دلالات على توحيد الله، فهو توحيد في الربوبية ومعناه ومقتضاه بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر للكون إلا الله، ثم توحيد الألوهية وهو ما يعرف بتوحيد العبادة، وهو صرف الطاعات والعبادات لله وحده، ثم ما كان من توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات الأسماء والصفات اللائقة بالله كما جاء في نص القرآن والسنة. فهذه القسمة الثلاثية التي درج عليها أهل السنة والجماعة في ذكرهم لمسألة التوحيد. ومن هنا إخواني في الله نعرج على بعض الفوائد التي تستفاد من هذه القسمة التي سار عليها أهل السنة. ومن هذه الفوائد إخواني في الله أن هذه القسمة الثلاثية قد جاء ذكرها في مواطن من كتاب الله وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الآيات الصريحة الواضحة البينة في هذه القسمة ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكر المفسرون أن هذه الآية اشتملت على هذه الأقسام الثلاث، فقوله سبحانه وتعالى رب الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فالله جل وعلا هو رب كل شيء، فهو المالك وهو الخالق للسماوات والأرض، فهذا فيه الإشارة إلى توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، فيه الإشارة إلى توحيد الألوهية، إذ أن الله جل وعلا أمر بأن تصرف له العبادة وأن تفرد له العبادة. ثم قال: هل تعلم له سميا، أي هل هناك مسامي يسامي الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، أو تعلم من تسمى باسمه وتمثل بصفته؟ لا أحد. فهذا فيه إشارة هل تعلم له سميا إلى توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية اشتملت واحتوت كما قال المفسرون على هذه الأقسام الثلاثة. كذلك مما يذكره العلماء في هذا الباب على أن هذه الأقسام الثلاثة من أنواع التوحيد، فمن أنكر أو جحد أو لم يقم بأحد هذه الأقسام الثلاث فقد أخل بالتوحيد، إذن فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك. فمثلا توحيد الربوبية، وهو أن تعتقد بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر للكون، فمن اعتقد أنه لا رب للكون كحال الشيوعية وأهل الإلحاد فقد كفر وأشرك، أو ظن أن هناك من يزاحم الله في إيجاد هذه المخلوقات كمن زعم أنها الطبيعة كما تدعي بذلك الشيوعية في بعض أفكارها، أو ظن أن هناك خلقا من خلق الله بإمكانه أنه يحكم مع الله في كونه كمن يدعي بأن الأقطاب أو الأوتاد من يحكمون بزمام الكون الأربع وبزواياها الأربع، أو أن هناك من البشر من بيده علم الغيوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات، ومن بإمكانه أن ينزل الأمطار وأن يحيي الأموات. فمن اعتقد أن خلقا من خلق الله أو كائنا من كان يفعل كفعل الله فقد أشرك. وهكذا قل في توحيد الألوهية، من أخل بهذا الباب فزعم أن أحدا يمكن أن تصرف له العبادة والطاعة، كمن زعم مثلا أن من أنبياء الله من يمكن أنك تعبده من دون الله فتصرف له الطاعات من الدعاء والاستغاثة والاستنجاد، أو من يهتف بأسماء الأولياء والأقطاب والأضرحة فيناديهم بأسمائهم ويستغيث بهم، فيجعل عبادة الدعاء والتضرع ليست لله وحده بل يزاحمها معه هؤلاء الأولياء على حد زعمه. هذا قد وقع في الشرك. أو أنه يأتي بالذبائح والقرابين وهي من أجل الطاعات والعبادات فيجعلها لا لله وإنما يجعلها للأموات أو يجعلها للعفاريت والجان، هذا قد وقع في شرك الألوهية. وهكذا قل في باب الأسماء والصفات، من زعم أن أحدا من خلق الله يمتلك صفة كصفة الله جل وعلا، كمن يزعم أن أحدا من خلق الله يسمع كسمع الله، فربنا له السمع المطلق جل في علاه فلا تختلط عليه الأصوات. فمن ظن أن أحدا من خلق الله كمن يزعم أن الأولياء بإمكانهم أن يسمعوا أصوات من يهتف بهم ولو كانوا في أقصى المعمورة أو كانوا في شرق الدنيا وفي غربها بإمكان أن يسمع كل من يهتف باسمه، أو أنه ينظر إلى الآفاق وينظر إلى ما وراء الحجاب، أو أنه يعلم بلغ من علم هذا الولي كما يزعم بعضهم قد علم بعلم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون، هذا العلم وعلم الله المطلق. فمن زعم أن أحدا امتلك مثل هذه الصفة فقد أشرك، فمن زاحم الله في أسمائه وصفاته فقد وقع في الشرك وعلى هذا فقس. فهذه الأنواع من أنواع التوحيد هي توحيد خالص لله لا يزاحمه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته إلا وقد وقع في الشرك الأكبر. الفائدة الثالثة إخواني في الله مما تستفاد من هذه القسمة الثلاثية أن هذه القسمة الثلاثية يا عبد الله بينها ترابط، بينها ترابط كما قال العلماء، فهي متلازمة، كل توحيد آخذ بالقسم الثاني. ولهذا الموحد حق التوحيد هو من أتى بهذه التوحيد الثلاثة، لأننا قد أشرنا أن من أخل بواحدة فقد وقع في الشرك، فلا مناص يا عبد الله إلا أن تكون موحدا لله في جميع أنواع التوحيد وذلك لتلازمها. قال العلماء توحيد الربوبية أو قل توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. أنت عندما تعبد تعبد من؟ تعبد الذي خلقك، تعبد الذي خلقك. فالألوهية كونك تعبد الله هذا يستلزم منك أنك تؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى وأن الرب هو الذي يعبد جل في علاه. ولهذا قال ربنا وقد أشار ربنا إلى هذا التلازم، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأمر ربنا جل وعلا بألوهيته وهو صرف الطاعة والعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي خلق، الذي خلقكم. فدل ذلك على أن توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، وأن توحيد الأسماء والصفات متضمن لتوحيد الربوبية، وهكذا يا عبد الله هي حلقات متلازمة آخذ بعضها بعنق البعض. فلا يكون العبد موحدا إلا إذا أتى التوحيد بدلالاته الثلاثة، لأن الكل يدل على الآخر. الفائدة الرابعة والأخيرة في هذا المقام إخواني في الله، أن نعلم أن هذه القسمة لا غبار عليها. أهل البدع كانوا ولا زالوا، وخاصة في هذه الأزمان، من بعض المتصوفة ممن حارب دعوة التوحيد لا يرتضي هذه القسمة، بل ربما يأنف، بل ربما يشغب، بل حتى أن منهم من يقول هذه ما علمناها، هذه القسمة طيزة، هذا من أين جئتم بها، هذه ما علمناها من رسول الله، هذه جاءت متأخرة في القرن السابع، أتى بها هذا ابن تيمية. فلا يزال يشغبون على هذه القسمة دلالة منهم على عدم الرضا بهذا الذي اقتار عليه العلماء. والرد عليهم باختصار إخواني في الله، أولا فيقال أن هذه القسمة كما تدعون بأن النبي ما ذكرها لكنه أشار إليها، نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه قد أشار من خلال دعوته للناس كافة، قد أشار إلى هذه الدلالات على أن الله عز وجل واحد أحد في ملكه وفي خلقه، وأنه واحد يتفرد له بالوحدانية وبالعبادة، وأن الله كامل في أسماء وصفات. أحد ينكر هذا؟ هل هناك أحد ينكر هذه الدلالات التي جاءت موضحة في كتاب الله، وجاءت كذلك مبينة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلما نظر العلماء إلى هذه الدعوة التي سار عليها نبينا وعلى هذه الدلالات التي أشار إليها، ما كان منهم إلا أن هذبوها ورتبوها وجعلوها على هذه القسمة حتى تتضح الدلالة. ولا نذهب بعيدا، ها هؤلاء الناس قد والفقهاء قد ساروا في كتب الفقه مثلا على ما يذكرون في باب الطهارة وفي باب الصلاة، أن أركان الصلاة ستة، وأن شروطها أربعة، وأن مستحباتها ثمانية. السؤال، من أين جئتم الأركان والشروط والمستحبات؟ هل هذا جاء به نبينا؟ ائتوني بحديث واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته بهذا الذي يسمى بالأركان والشروط والمستحبات، هذا ما جاء به نبينا. لو أن أحدا شغب عليكم وقال هذه قسمة طيزة ما أنزل الله بها من سلطان، لرد عليه القائل بقوله هذا إنما أمر من باب التسهيل، وهذه أمور قد أشار إليها نبينا في دعوته وفي تعليمه، فكان من العلماء أن هذبوها على هذا الأسلوب. وهكذا قس يا عبد الله ما سار عليه العلماء في كتب العلوم وفي كتب الفنون في أصول الفقه والمصطلح والتفسير والعقيدة والتوحيد، أنهم أتوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنواع الدلالات، ثم قاموا بترتيبها وتهذيبها حتى تتضح الدلالة وتكون سهلة وسلسة على الناس في فهمها والعمل بها ولا مشاحة في الإصطلاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما تنكرونه على هذه القسمة، وخاصة ما تدندنون عليه من أنها قسمة متأخرة أتت في القرن السابع أتى بها ابن تيمية، هذا الجواب، هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء. لأن هذه القسمة الثلاثية، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قد قال بها العلماء قبل أن يخلق الله شيخ الإسلام. إذا كان شيخ الإسلام في القرن السابع، فما ظنكم أن من العلماء في القرن السادس، بل في القرن الخامس، بل في القرن الرابع، بينهم وبين شيخ الإسلام 3 قرون وهم على هذه القسمة قبل أن يخلق الله شيخ الإسلام، وهذه القسمة قد سار عليها العلماء. ولهذا يذكر العلماء أن هذه القسمة ممن صرح بها ممن هم من علماء القرن الرابع كالإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، وهكذا الإمام ابن مندة في كتابه التوحيد، وهكذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وعقيدته معروفة مشهورة معلومة قد درست وأصبحت من المتون العظيمة في باب الاعتقاد. ما الذي يقول به الطحاوي رحمه الله في أول كلامه على هذه العقيدة التي خطها ورسمها للناس؟ قال رحمه الله تعالى: قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. أتى بالتوحيد العام أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثلاثة أشياء كلها تعود إلى وحدانية الله. فقال رحمه الله، تأمل، قال: أن الله واحد لا شريك له في ماذا؟ قال: لا شيء مثله، في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء. قال: ولا شيء يعجزه، لأنه المالك المتصرف بالكون. قال: ولا إله غيره. وعلمنا أن الإله بمعنى العبادة، أي لا معبود إلا هو. فأشار رحمه الله تعالى بهذه العبارات القليلة، أشار إلى أقسام التوحيد الثلاثة: ولا شيء مثله، الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه، توحيد الربوبية، ولا إله غيره، إلى توحيد الألوهية. هذا قال به الطحاوي قبل قرون من ولود ومن وجود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كذلك ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو إمام المفسرين وعمدة التفسير، قال بهذه القسمة وأشار إليها. وهكذا الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء، حيث قال رحمه الله: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية. ثم ذكر بقية الأقسام. هذا ابن حبان في وبينه وبين شيخ الإسلام مئات السنين، وهو يعتز بتوحيد الألوهية ويذكر توحيد الربوبية. فمن ذا الذي يدعي إخواني في الله أن هذه قسمة غريبة وأن هذا نفس ما علم إلى ابن تيمية؟ لا يا عبد الله، هؤلاء أئمة السنة قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمئات السنين، وهم يصرحون بمثل هذه العبارات ويقررون للناس على أن الله جل وعلا له الوحدانية التامة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وثالثا في الرد على هؤلاء: يا من تشغبون على أهل السنة والجماعة هذه التفاصيل في مسائل العقيدة والتوحيد، على ما تتهجمون على أهل السنة؟ إذا لماذا لا تنظرون إلى غيرنا من الفرق والجماعات؟ أنتم أشاعرة، وهذا يعلم، الذي ينكر على أهل السنة والجماعة أكثرهم ممن ينتمي إلى المدرسة الأشعرية. فماذا تقولون في أصحابكم؟ ماذا تقولون في مشائخكم وهم يقررون مثل هذه القسمة أو قريبا منها؟ فهذا الإمام الشهرستاني رحمه الله من أئمة الأشاعرة يقول: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا قول من أئمتكم، وهو يقرر مثل هذا، الألوهية والربوبية والأفعال لله عز وجل. أينكر عليه؟ أيشنع عليه؟ أم أنه التشنيع إنما يكون لأهل السنة؟ فالشاهد إخواني في الله، فلا مناص من أحقية أهل السنة والجماعة في صحة ما ذهبوا إليه من أن دلالات التوحيد الدالة على وحدانية الله تختلف من اعتبار لحال من حال. فهناك ما يكون من توحيد الله في ملكه وهو توحيد الربوبية، وهناك ما يكون من توحيد الله في عبادته وهو توحيد الألوهية، وهناك من التوحيد ما يكون إعطاء الكمال لله جل وعلا فيما يستحقه، وهذا هو الأسماء والصفات. فهذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر أو بعض ما يذكر من فوائد هذه القسمة التي درج عليها أهل السنة والجماعة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.